الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الشكر فضل من الله عز وجل أن يعني استفاد من فضيلة الشيخ في بعض ما تكلم به. نسأل الله عز وجل يعني يسر لنا أن نجعلكم تلتقوا به كثيرا، وإن كان وطبعا لو الشيخ موجودة يعني يستفاد منها الكثير من طلاب وطالبات العلم، لكن زيارة الشيخ حياة تسعد، كانت فيها يعني إدخال السعادة على القلوب، ورأينا بعض الإخوة زيارة خصيصا السلام عليه. فهذا خير أننا دائما نلتقي مع علمائنا ونستفيد منهم ونقترب منهم. فالأصل هنا اجتماع أهل العلم سويا، وأن هذا الاجتماع مفيد للأمة، ولا شك أن الاجتماع هو المطلوب، وهذا لذلك سمينا أهل السنة والجماعة. فنسأل الله عز وجل أن يجمع علمائنا جميعا على كلمة واحدة، وأنهم يكونون يعني في شدة على أهل البدع ونصرة لأهل السنة. نعود للدرس وبلوغ المرام. حدث يذكرني أين وقفنا بعد إذنكم؟ أين وقفنا؟ أي حديث في أي باب؟ لأن أنا حقيقة اختلط علي، ما أدري، انتهينا من حديث أمامة في حمل أمامة، حمل الصبي وضعه في الصلاة، أخذناه أعتقد حديث أبي قتادة على أبي قتادة، ولا ما أخذنا حمل الصبي وضعه في الصلاة؟ أخذنا أحد بس عنده ضبط أين وصلنا؟ المصلي إذا جاء أحدكم المسجد، أي باب إذا جاء أحدكم؟ لا اترك الرقم، أنا أريد، لا لم نأخذ حمل الصبي، أنا أريد القبور. آه نعم، انتهينا من مسألة القبور. نعم، وبمناسبة القبور يعني كان أريد تصحيح بس لنقل عن فضيلة الشيخ أيضا الأسبوع الماضي، إذا الأخت الفضيلة يعني نقلت شيء كنا كلاما مطلقا، وهي رجعت الحقيقة وسألت فضيلة الشيخ عن مسألة الصلاة اللي صلىها، وقال لها بأنه كان يصلي صلاة الجنازة، نزل ليصلي صلاة الجنازة في القبور. كان هذا في آخر الدرس، اللي من حضره كان قالت بأن الشيخ نزل، الشيخ محمد نزل إلى القبور في الدرس وصلى، وهي حقيقة رجعت وتأكدت بأنه كانت نزوله للصلاة على الجنازة على من مات من قبل. فأردت بس أصحح لنا، صححت لنا الكلام ووجب التنويه لمن سمع من قبل حتى لا يختلط عليه الأمر. إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى في نعله هذا الذي سنبدأ به. نعم، طيب حديث أبي سعيد. نعم، جواز الصلاة في النعلين كانت طاهرتين. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. طيب جواز الصلاة في النعلين كانت طاهرتين، وحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إذا رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. تخريج الحديث عند أبي داود، وأيضا الحافظ قال صححه ابن خزيمة. حديث له، حديث أبي سعيد الخدري له أيضا رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاله، فلما قادر صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم لعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا لعالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. ثم قال عليك إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فيما عليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فهذه أصل الحديث. وطبعا ننظر إلى حفظ الصحابة لما رأوا الأسلام يفعل شيء في الصلاة ظنوه وحيا قد نزل فخلعوا نعالهم تباعا له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة ترجع إلى وجود قذر في النعلين أم لا. وفي الحديث طبعا أولا هذا الحديث نقول تخريجه كما قلنا عند أبي داود، وهو ورد موصولا وورد مرسلا أيضا، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني الموصول أيضا. والحديث له شواهد، ومن الحديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد، قال أنس النبي صلى الله عليه يخلع عن عليه في الصلاة إلا مرة واحدة. عشان نشوف عشان ما تتوحلكش الناس ذلك لا عشان ما نشوف. فقال ما لكم لما قال أنس قال فقال الناس فقال ما لكم قال خلعت نعالنا فخلعنا قال إن جبريل أتاني إن قال إن فيما قدر من الكذب. هذا التخريج. أما وجه الحديث دلالة على أنه أولا في بعض المسائل، المسألة الأولى جواز الصلاة في النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعال والصحابة كانوا يصلون في النعال وخلع النعال، إذن أصل جواز الصلاة في النعال. لكن على تفصيل، لأن طبعا في زمان السلام كانت المساجد لم يكن فيها الفرش الموجودة الآن، فكانت مجرد ممكن تكون على الأرض أو على الحصير أو غير ذلك، فكان يمكن أن يصلي في النعال. لكن وهي السنة، لأن مثلا قال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإن اليهود تصلي في النعال، فإذا حتى الصلاة في النعال فيها سنة ومخالفة لليهود. ورد من الحديث أيضا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله، قال نعم. وحديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله. فإذا سنية الصلاة في النعال ثابتة، لكن نقول إن هذه طبعا يشترط فيها أولا النعل يكون طاهر، يشترط فيها أنك لو كان في مسجد في فرش لا تفسد المسجد، يعني ممكن هذه تكون في الساحة في مكان الازدحام ففي الخارج، لكن لو كان المسجد من المساجد التي نحن فيها الآن فيصعب أنك تدخل المسجد بهذا النعل الذي كنت تسير به في الطريق فتفسد السجاد والفرش، فهذا يعني أصلا نقول هناك الفرش موجودة لتنقية المكان، وأنت لو دخلت بالنعل ستغبر المكان وغير ذلك. فإذا نقول هنا لا يصلى بالنعال لو كان في المسجد لو كان النعل نظيف، يعني معك نعل مخصوص للصلاة وغير ذلك هذا أمر آخر، بتلبسه فقط من داخل المسجد يعني أو شيء أو الخفة أو غير ذلك هذا لا إشكال فيه، لكنه دخل بالنعل أراد السنة فلوث المساجد ولوث الفرش فهذا من يعني منهي عنه، يعني هنا بل ينبغي عدم الصلاة بالنعال في هذا الوقت. والصلاة في النعال اختلف كالعلماء، يعني الاختلف ليس في الثبوت، اختلف هل هي من باب الرخص فتكون مباحة ولا وهنا أم هي من باب السنية فتكون مستحبة. قلنا أن هي مستحبة يبقى نقول سنة، يبقى هي سنة باب الاستحباب، يعني سنة أن تصلي في النعال يبقى هو مستحب، ولو قلنا لا هي رخصة أنك تصلي في النعال فإذا هنا ممكن بعضهم يقولون مباح، إن كان البعض يقول إن حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه وممكن يحمل الرخص حتى من المباح للاستحباب، لكن هو يقصد بذلك بأنه لو قلنا إن هي رخصة فقط فمباح أنك تفعلها أو لا تفعلها. هنا الاستحباب في فعل الرخص عموما من حديث آخر، يعني أن ما جاءك شر رخصة يستحب أنك تفعله، لكن أنا أتكلم إن كانت رخصة فهي مباح يستوي فيها الفعل وعدم الفعل. وأما لو قلنا بأنها من السنة أن تصلي في النعال فهذا يبقى نقول إن هذه طبعا استحبابا، وهذا يعني اختلفوا في بعض أهل العلم في ذلك أن هي هذا أو هذا. قول الحنابلة أن الصلاة في النعال سنة، وما لم دقيق العيد إلى ذلك أن يرى أن هي سنة ليست من الرخص فقط، وطبعا لا أدلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في كتفهم، فلما جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد أمر إرشاد إذا استحباب، إذا هي من السنة. نعم، وأقل أحوال الاستحباب طبعا لا نقول فيه الوجوب، لكنه نقول هنا الاستحباب. لكن هنا نقول طب لما نقول للشخص الآن لو قال سنة والصلاة في النعال سنة وأنا لماذا تمنعني من الصلاة في النعال في المسجد، أقول له لأنه درء المفاسد مقدر على جلب المصالح. أنت لو دخلت بالنعل إلى المسجد لتقيم السنة ستفسد فرش المسجد، وهذا فرش وفيه مال، وهذا ضرر، وهذا إفساد للمسلمين أيضا، لمن يأتي بعدك يصلي سيجد المكان غير نظيف. فأنت هنا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن لو كنت في أرض رمل حصباء أيضا أسفلت كما موجود أو غير ذلك، بل هنا مستحب أنك تصلي في النعل. وللأسف أن بعض الناس تجهل هذا السنة. لو قلنا أنها سنة ورسل، بعض الناس من العوام يعني يجهلون هذه السنة. أنا أذكر كنا في مكة يعني، وكان الجمعة في الشارع، كنا نضطر خارج الحال، فصلينا في النعال، فجاء من جانبي رجل كبير في السن ومصري يعني أيضا مثل النعال، فبعد انتهينا فقال تصلي في النعال؟ قلت له نعم. قال له تقف قدام ربنا بالنعال وده ينفع؟ هي دي السنية اللي انتوا تقولوها؟ وطبعا الرجل أنا ضحكت له، قلت له يعني ان في حديث وكذا وكذا، فنظر لي نظرا شزرا كده يعني كاني انا اتكلم من كوكب اخر، فبينت له وانصرفت يعني. لكنه هو يعني استكبر، يعني مش هنقول استكبر، هو يجهل اولا، فظن بانه من تعظيم الله، وهذا لو قلناه بالقياس كان ممكن يقبل قول يعني انك انت تريد تصلي امام الله عز وجل، فتعظيمك انك لا تصلي الا تلبس النعل، لكن السنه جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فبعض الناس تجهل هذه الامور ويظن ان فيها سوء ادب، والحق ان هي ليس فيها بالعكس، بل هي مخالفة اليهود أيضا أصل من أصول الدين عندنا. فالمرء يحتاج أن يفعل هذه السنن على فترات، فهذه ليست للرجال فقط، رجال ونساء أيضا يعني ممكن يفعلن ذلك في أماكن، لو كانوا بس يصلوا في حديقة أو يصلوا في مكان خارجي، فتصلي بالنعل وتقيم السنة في ذلك أيضا. طيب هنا في حديث مهم جدا فقهيا، الذي هو نريد أصلا في هذا الباب الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل، وهذه مسألة من المسائل المعترك، نقول فيها معترك. ليش؟ لأن الحديث يؤثر على مسألة، وهو أن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا قالوا صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فقالوا إن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. طب ما الدلالة من هذا حكم؟ كيف نستدل به من الحديث على ذلك؟ أحد يفيد؟ قلنا ثاني، قال أن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. استنبطت هذه المسألة من هذا الحديث، أعمل ولو كان ذلك لا يجوز لعادة صلاة مرة أخرى، يعني لو كان نسيم جدا لا يجوز لعادة صحيح. نعم، لا رفع لومية النسيان، هذا حديث عام. أنا أقول هنا انتبه، أنا أقول لما أقول أن أنا أريد من هذا الحديث استنباط الحكم، فأنا لا أسأل عن حديث آخر، أنا أريد كيف من الحديث العلماء استدلوا على هذا الحكم، فأنا أريد توجيه من الحديث، مش في الحديث آخر رفع لومية النسيان هو صحيح الحديث، لكن هذا الرفع محتمل أصوليا، هو رفع الإثم أم رفع الحكم فلا يعاد؟ ممكن يكون رفع الإثم فقط، وممكن يكون رفع كمان الحكم. نعم، هذا كل ما كتب أحسن. نعم الحمد لله، كثير أجابوا هنا وهناك بأن لا، فليمسحه وليصلي فيه، هذه ليست في الصلاة، هذه قبل الصلاة إذا جاء أحدكم المسجد. لذلك أنا قلت رواية الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفحل، هو أرشد الحديث نعم الذي معنا، لكن أنا أقصد الرواية الكاملة، مش الحديث، مش فقط المتن اللي قرأناه، متن اللي هو الخاص بجبريل، لأن هذا فليمسحه قبل الصلاة. هو كما قلت الذين كتبوا بأنه أنا لما النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة فاستأنف، استأنف الصلاة، قلع النعلين واستأنف، ولو كان الاستئناف هذا لا يصح لكان قد بنى، يعني أنه أتى، آسف، هو بنى ولم يستأنف، هو بنى على ما سبق، ولو كان يجب الإعادة لاستأنف. معنى الاستئناف بأنه يبدأ الصلاة من أول وجديد، والبناء أن يبني على ما سبق. نعم، وهذا الذي حدث بأنه، طبعا هنا الكلام هذا ليس على إطلاق، إن هذا الكلام يقوله لمن أراد أن يستدل لأن من صلى بالنجاسة جاهلا أو نصيا فإن صلاته صحيحة. طبعا المذهب عندنا الشافعية لا يقرون بهذا، أولا يقولون بأن الصلاة باطلة وتعاد. طب كيف يقولون؟ ليش الصلاة باطلة وتعاد؟ يقولون بأنه فقد شرط من شروط صحة الصلاة بأنه صلى بنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة يصلي بنجاسة. طب كيف التوجيه عند الشافعية لهذا الحديث؟ حد عنده توجيه مما درستم سابقا لما درس معنا عند الشافعية كيف يوجهون هذا الحديث؟ كيف يوجهون هذا الحديث ويقولون ما زلنا نقول بنجاسة وهذا الحديث هو حجة المفترض عليهم؟ لهم توجيه في هذا الحديث، هو التوجيه في أحد ألفاظ الحديث، في معنى فهم الحديث. لا، التيمم، إيش التيمم في المسألة؟ إن العادة لما نهى الصلاة. أيوة يا أستاذة أنت تسمع أصلي قريبا، أنا عارف. ما فصلنا بقى، أنت كتبت الكلمة أنا أفسر لك يعني. طيب أيوة أحسنت، تكتبي لسه. نعم، هو توجيه الشافعية هكذا، قالوا بأنه قال إن في نعليه قدر، وفي رواية إن في نعليه أذى، لم يصرح بأنها نجاسة، فقالوا تحتمل القدر الشيء المستقذر اللي هو قد يكون كالنخامة كعزكم الله كالشيء اللي هو مستقذر وليس بنجس، فقالوا اللفظ محتمل، والدليل الذي تطرق إليه الاحتمال لا يصح الاستدلال به، فقالوا ممكن تبقى مقصود نجاسة وقد يكون قذر. والدلالة ما على كلامنا أنه لو كان نجاسة لم يكن النبي ليكمل، إن النجاسة شرط صح، فقالوا إذن هي قذر يعني شيء مستقذر ولكن ليس بنجس. وقالوا لأننا عندنا أصول بأن من شروط صحة الصلاة أنه إيش؟ أن لابد أن يكون لا يحمل النجاسة، فلذلك هم يقولون بأنه من وجد نجاسة في ثوبه أو في نعليه أثناء الصلاة فإن أزالها وقت معلمها فيكمل، وإن أكمل بها فصلاته باطلة. لكن حتى الذين يقولون، أنا أسف، هذا قول الجمهور، يقولون بالذين يقولون بأن يستحي يعني يكمل، اشترطوا بأنه إذا علم بالنجاسة حال الصلاة لابد أن يزل، يعني إذا علم بأن هناك نجس في النعل أو في الثوب لابد له أن يزيل وهو في الصلاة، يخلع النعل، يحك المكان، يخلع الثوب حتى، قالوا لو كان يلبس ثوبا ممكن يخلعه ما دام لا يكشف العورة ويكمل صلاته، وكذلك المرأة. طيب، ولو أدى إلى كسرة الحركة، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة، وسيأتي حتى ذلك في حمل أمامة، ولو أدى ذلك فلابد له أن يفعل ذلك. طيب، هذه المسألة، خلينا أكمل وأنظر للتعليقات لو في شيء. قل يبقى هنا دلالة على من قال بأن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، إلا طبعا قالوا لو قلنا لو علمها في أثناء الصلاة لابد أن يزيلها، لابد أن يطرح، وإلا بطلت الصلاة. رواية الحديث إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. طيب هنا قال فليمسحه وليصلي فيهما، إذن لابد لو رأى النجاسة على النعل قبل أن يدخل في الصلاة لابد أن يزيل ذلك، فإذا مسحها بالتراب والتراب أثار أزال الأثر والموجود في الأذى أو القدر وما بقي فهذا يصح. الإشكال كله لو كان الأذى هذا لو جامد، لو كان الأذى مائعا ليس بجامدا هذا قد يكون فيه إشكال على أنه عندنا لابد أن يزيل ذلك بالغسل بالماء، لو كان النجاسة مائعة فلا تزال إلا بالماء. إذ أزال النجاسة فقد طهر، وفيه يعني على قول من يرى بأن التراب مطهر، فإذا التراب طهر النحر، وهذه قالوا في لو كانت النجاسة جامدة كما قلت فيزال العين والأثر أيضا، وإن كان حتى لو بقى شيء يسير. لكن لو كانت النجاسة مائعة فهنا لابد فيها من الغسل بالماء، على أن الأصل عند الجمهور لابد له في زالة النجاسة الماء كما بينا من قبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بالأذى بكفيه فطهورهما التراب. فطهورهما التراب. الحديث قال رجع أبو داود وصححه ابن حبان. والحديث اللي عند أبو داود فيه ضعف لأنه فيه راوي يسمى محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الخطأ. البخاري لما نقل قال أحمد ضعف هو أحمد، يعني ما أحمد ضعف، وابن القتان قال ضعيف. طيب والأوزاعي قال أضعف ما يكون، فهذا الراوي ضعف الإسناد بسببه، الذي هذه الرواية التي عند أبو داود ضعف بذلك. هو الشيخ نقل ابن أبو داود وابن حبان، وعند ابن حبان الرواية غير، لأن ابن حبان صحح حديثه فتجده يقول صحيح ابن حبان، يعني صحح ابن حبان صحح حديث محمد بن كثير وحقه ضعيف أو كثير الخطأ أصاله. لكن هو له شاهد من الحديث الأول الذي كان معنا حديث أبي سعيد، له شاهد في مسألة شاهد يعني بأنه يشهد له في الحق بأنه إذا كان في النعل أنا على أنه يزيده ذلك. وأيضا لا شاهد من الحديث آخر مهم جدا، هي المسألة كلها اللي معنا أن التراب يزيد حكم إزالة النجاسة بالتراب لو كانت في الثوب. حديث أبو سلمة رضي الله عنه زوجنا سلمة لما قال على مسألة الرجال في حق الرجال قال على نهي عن الإسبال وأنه يرفع فوق القدمين، فقالت أبو سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أطيل ذيلي، والنساء كانوا يطيلوا ذيلا يعني حتى لا تظهر القدمين من العورة، فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هذا الرواية مهمة ليش؟ مع أن السند فيه ضعف، لأن السند عن أم سلمة مروي من أم ولد لإبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، وأم ولد لإبراهيم هذه مجهول جهالة مجهولة لا يعرف حالها، فضعف السند عن أم سلمة بسبب هذه المرأة أم ولد لإبراهيم. وهو رواية منفرد فيها محمد إبراهيم التيمي، يعني رواية فيها انفراد، لكن تقوى هذه الرواية الضعف فيها بالحديث المذكور لحديث أبي سعيد على أن التراب لما إنه إذا جاء أحدكم المسجد فإن التراب يزيل النجاسة التي تكون في النعل. لذلك قال الشوكاني هذه الروايات تقوي بعضها بعض. قلنا إن في طبعا حديث الباب الأول صحيح، الروايات التي قلناها بعد ذلك فيها من الضعف، لكن شواهد تقوي بعضها بعضا ووجود الحديث الصحيح فوق فيثبت حكم المسألة على أن النعل إذا أصابه النجس يطهر بدلكه في الأرض. أنا قلت إن بعض العلماء قالوا بالتفرقة في اليابس والرطب على أن اليابس الذين يرون وجوب الماء، والبعض قال يابس أو رطب على عموم الحديث يطهر بالتراب يعني بدلكه ندلكه، وكان مسألة خلافية نجعلها بالتفصيل في الفروع أكثر من ذلك وإن كان أثبت ذلك. لكن هو المقصود بهذه الحديث أن تطهير نجاسة الخف قد تكون بدلكه بالتراب دون الغسل بالماء عند من يرون بأن الحديث على العموم، ومن يرى بأن نفرق بين الجامد والرطب فقالوا بالجامد يصح بالتراب والرطب لابد فيه من إزالة الماء. والبعض كمان اتفق يعني وقال إن حتى الجامد هذا لا يكفي فيه التراب بل لابد من الماء، لكن أنا أوجزت معكم حقيقة. وإن كان طبعا البعض الشيخ سلم التيمية يرى بأن طاهر من الذين قالوا بأن المهم إزالة النجاسة بأي شيء، إنه مال إلى قول الأحناف لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء، فقالت يزال بأي شيء، فهيقوي بأنه أي شيء في النعل إن تم دلكه فوزالت النجاسة قد زال، لكن التفصيل هذا تجدون عند الجمهور. وفي شيء فيما سبق قبل أن ندخل عن الكلام في الصلاة، ولد نعم لا غير حديث اللي هو أطيل زي إذا أنت تقصد حديث الثاني لأم سلمة هو فيه مولد لا اللي أنا قلته طيب أطيل زي هو ده هو ده وفيه أم ولد لإبراهيم هذا الذي فيه مجهولة فضعف هذا غير الحديث الآخر لما كان يتكلم عن الإسبال فقالت إذا يقيه شبرا قالت لا يكفي أخي قال ولا غير ذلك هذا صحيح أنا أتكلم عن الحديث الذي معنا الآن في مسألة التراب فقال يطهر غيره بس كده يعني كده ده في كثير من المسائل بس بتعتمد على ذلك إن هي تمشي في المرض ما هو عنده الأصول الثانية لا ما هو عنده الحديث أبو سعيد لأنه إذا كان في النعل يطهر التراب فلو كان في الثوب التراب خلاص حتى مع ضعف رواية المسلم نعم ما قلنا نعم الحديث يستدل به من قال بالعموم يعني هو الحديث هذا أقوى دليل قوي عندما قال إن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء فقالوا بالعموم لكن التفصيل جاء من الروايات أخرى ومن أحاديث أخرى في مسألة الرطب والمائع والجاف وغير ذلك إذا كنت قلت الحديث حجة لمن يرى بإزالة النجاسة بالتراب كانت أي نوع من الأنواع النجاسة وغير التراب بمعنى لا يشترط الماء فمن لا يشترط الماء إذا بأي شيء يزال النجاسة هو قول الأحناف وقول ترجيح الشيخ سامي التيمي تمام نعيد في صوت طالع في ميكروفون مفتوح إيمان أستاذة إيمان ميكروفون مفتوح أستاذة إيمان الميكروفون مفتوح يفللها يا استاذ انا معاك استاذ ماشي عن معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم طبعا معاويه بن الحكم السلمي صحابي جليل هذا الحديث له قصة وأولا ورواه إمام مسلم وهو صاحب الجارية حديث الجارية الذي كان عنده غنم وكان عنده جارية يعني تتعهد الغنم فجاء الذئب فأكل واحدة من الغنم فلما علم صفعها على وجهها فرطت يعني كأنها في الأمانة أو في المتابعة فلما فعل ذلك أراد أن يعني شعر بالذنب أراد أن يكفر عن ذلك فيعتقها فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا يفعل فقال ائتني بها فلما جاءت الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قالت من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة حتى تكون الرقبة مؤمنة حديث طبعا عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله عز وجل صاحب هذا الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي أيضا وهذا الحديث الذي معنا رواه مسلم له قصة أيضا بأنه دخل للصلاة أو كان في الصلاة مع الصحابة مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال له يرحمكم الله و لم يكن يعلم بمنع الكلام في الصلاة كان في الأول بيكلمون بعضهم بعض في الصلاة قبل أن يأتي ينسخ ذلك ويأتي تحريم الكلام في الصلاة فكانوا ممكن يسلمون يعني يشمتون بعضهم بعضا في الصلاة فلما عطس الرجل قال لا يرحمك الله قال فرماني القوم بأبصاري فقلت وتكل أمياه يعني إيش اللي فيه بنظروا ليه ما شأنكم تنظرون إلي يكلمهم في الصلاة ولسه ما عنده الحكم بالنسخ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت يعني كأنه يقول سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة فقال هو إيش فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني وما ولا ضربني ولا شتمني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة ثم ذكر الحديث المعنى إن هذه الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها أو في رواية إن في هذه الصلاة شغلة وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وأيضا ذكر بعد ذلك التفت إلى الصحابة قال من نام شيء في صلاته فلا، وأيضا نسخ الضرب على الأخفات فقال فيسبح لو كان من الرجال يسبح أو نمى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء بمعنى الحديث. يعني أرشد معاوية على أنه لا يتكلم وبين أنه الحق نسخ كما كان يتكلم من قبل، فقال إن الصلاة بشورة وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأيضا بين بأنه من إذا حدث شيء في الصلاة فلا نسخ مسألة الضرب على الأخاذ التي كانت موجودة، وكان للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. طيب هنا أو مسألة رئيسة طبعا في الباب أنه لا يصح مخاطبة الناس في الصلاة عمدا، تحريم الكلام في الصلاة عمدا قلت لأن أبين لو حدث خطأ وخرج شيء والإنسان في الصلاة يعني منه فلا يبطل في الصلاة، لكن الكلام في الصلاة عمدا أي كلام، لقلنا تشميت العاطس حتى لو كان فيه تشميت العاطس، رد السلام جاءت السنة في رد السلام بالإشارة ما أدري أخذناها يأتي معنا أخذناها في السابق. فليش قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة هنا، قال إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. طيب هذا الحكم ليش؟ قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إذن هي توقيفية، الأذكار توقيفية فيها تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، هي الأذكار في الصلاة سواء في التسبيح في الركوع والسجود، تكبير الانتقالات أو قراءة القرآن في القراءة التي هي الفاتحة والسورة بعد ذلك. فبين بأن الكلام فيها لا يكون إلا ذلك، وقال إنما أي أسلوب حصر وقصر على ذلك بأنه لا يصح فيها، وقال قبلها أن هذه الصلاة لا يصح، جاء نفيا ونهيا وجاء إثباتا بقصر وحصر على أنها ما يكون في الصلاة إلا هذا الذكر الذي قد شرعه الله عز وجل. إذن ما عاد ذلك لا يصح. ليش لا يصح؟ لأنه ينافي مقصود الصلاة. قلنا مقصود الصلاة أنت في صلاة فتسبيح وتكبير وقراءة القرآن، وهذه وفيه أيضا فائدة بأنك إذا تكلمت كأنك أعرضت عن مناجاة الله، أصلك أنت في الصلاة أنك في صلة بين العبد، الصلاة صلة بين العبد ورب، أنت تناجي رب العالمين، فلو أنت تكلمت مع غيري بأنت أعرضت عن المناجاة، سوء أدب عظيم، لأنك تعرض عن الذي تقف بين يديه تصلي وتكلم غيره، إذا كان في أمور الدنيا لا تتكلم مع أحد وأعرضت عنه وتكلم غيره قبل أن تنتهي من الكلام، هذا يقول لك يعني فيه يعني نوع من سوء الأدب، ولله المثل الأعلى، كيف وأنت في الصلاة تعرض عن الصلة والمناجاة بينه وبين ربك، وهي أرفع الدرجات العبد أن يناجي الله عز وجل ربه، أرفع درجات العبد ويناجي ربه. إن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا قام إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه، فبين أنت في مناجاة فكيف تعرض عن المجال غير ذلك؟ حتى لو جاءك أمور نعم لو عطس لا تقول له لا تقول، لكن هل الذي عطس يحمد الله أم لا؟ يحمد الله الصعين ويحمد الله، لكن يحمد الله سرا لأن هذا من الذكر الذي موجود أيضا، وكان مسألة لكن لا يظهر به ويكونه سرا أيضا، وفي حديث سالم مساعد في الصحيحين بذلك أيضا. طيب من تكال هذا عمدا، هذا عمدا، لكن لو قلنا الآن من تكلم في الصلاة جاهلا كما حدث معاوية لم يكن يعرف بالحكم مع أن الحكم قد نزل لكن هو كان يجهله، إذا لو تكلم جاهلا صلاة صحيحة رفع عن علامات الخطأ والنسيان، وكان الحديث صار مستأنس به فيها، لكن وهنا تكلم هنا الجاهل أخو النسيان، يعني لذلك تكلم جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة ولا يلزم القضاء. طب ليش لا يلزم القضاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالقضاء بل هو علمه وعلم أنه جاهل بالحكم فعلمه ولم يأمر بالقضاء، فإن كان الأمر فعله، وهذه ضابط مهم جدا لأنه طبعا هو هنا لابد تفرقه بين مسألة مهمة أعتقد ما أدري تكلمنا فيها من قبل. طب لماذا في الكلام لم يجعله يعيد الصلاة؟ ولو في الطهارة سيعيد الصلاة، إن تكلم وجاهلا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، فصحيح. وإن صلى جاهلا بدون وضوء يعيد الصلاة. ما الفرق؟ وده مانع من صلاة، قال إن الصلاة لا يصح. تكلمنا عنه سابقا، أنا وراء دي مراجعة اللي درسوا معنا، ما هو لابد يكون فيه مراجعات يعني تنشيط. أم الدروس كده هكذا؟ هي لها ضابط أصولي، لها ضابط أصولي. جسم أنا مثل رجل خفيف هو واجب موطبر. كلام جميل يتقال بقى. السؤال ما الفارق بينه؟ بين الوضوء عدم الوضوء جاهلا والكلام في الصلاة جاهلا، هذا يبطل نطلبه بالإعادة وهذا لا نأمره بالإعادة. هذا اللي طلب إعادة السؤال. طهارة ما لا يتم الواجب النبي فهو واجب، فدلوقتي الواجب ده مش موجود، تتحكم الشخص الذي نسى أن يتوضأ أو كان نسيان يعني أن هو يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن في واجب مش موجود أصلا. ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لا التفرقة هذه وهنا يعني أنا بس بشوف حد بيكتف تاني ولا انتهيت. إن الكلام ليس بناقض. لا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده مش رد، الكلام ليس بناقض. هو مش بناقض لأن النبي قال ذلك. الوضوء. والله أنت كنت في الأول الكلام كان يمشي ورجعتي عكستيه، ما أعرفش ليه يا أستاذة سلوى. لا هو نفس الكلام عدتيه تاني. طيب أستاذة مريم، لأن الوضوء من المأمورات والكلام من المنهيات. جميل جدا يعني. طيب وإيش معناه؟ طيب هو هذا كلام ممتاز، ربنا يبارك. نعم هو عوان خلاص أنت، هذا هو أن الوضوء في فرق بين الفعل والترك. لا لا هو الفرق بين الفعل والترك، وكما قلت جزاك الله خيرا. نعم هو هذا، بأن ما كان يؤمر بفعله عندنا في تفريق في هذه المسألة، ومن كان ينهى يعني أو مأمور بتركه وينهى عن فعله، فمن كان مأمور بفعله وإن لم يفعله لا تصح الصلاة وكان من شرط صح الصلاة، والمنهي عن فعله لو لابد يتركه إن فعله جاهلا فلا تبطل به الصلاة. وهذا ضابط يفرقون الفقهاء به على أنه يبين لك لماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل منهي عنه فهو يتركه جاهلا فهنا لا يبطل، ومن نسي ما مأمور به أن يفعله. لكن في فرق بين المأمورات والمنهيات خاصة في أمور الصلاة. ثم القاعدة العامة في هذه المسألة أيضا بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة للقاعدة التي عندنا أن التكليف مشروط بالقدرة على التعلم. هذه قاعدة مهمة جدا من أعظم القواعد الفقهية أيضا، أن التكليف مشروط بالقدرة على التعلم، القدرة على العلم أنا آسف والعمل يعني. يعني من عجز عن العلم أو عن العمل يسقط. قلنا الآن فقد الطهورين، عجز عن الوضوء وعن التيمم لابد يصلي، يصلي حسب حاله، وسقط من عليه الواجب أصلا هذا لو عجز. وذلك هنا هو عجز عن العلم ومش عن العمل، ممكن يعلم بس عاجز عن العمل، فقد الطهرين ويعلم بالوضوء والتيمم لكن عجز عن العمل، مقيد ولا يستطيع ان يصلي ولا بد ان يصلي، عجز عن العمل. لكن هناك عجز عن العلم لانه لم يتعلم، لم يأتي احد يعلمه، فهذا عجز ايضا، فهنا لا يكلف الا بعد العلم. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاويه ايضا رضي الله عنه، لانه لم يكن يعلم بالحكم وكان من تقول المنهيات، فقال له يعني لم يقل له بالإعادة. خلاف مثلا الرجل الذي لم يحسن الوضوء وكان فيه لمعة، صاحب اللمعة، فقال له ارجع فصلي فانك لم تصل، فحتى انه قال له فاني لا احسن، علمني اني لا احسن، يعني هو جاهل ايضا، لكنه لانه هذا من المأمورات فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء والصلاة. وهذا يبين لك الفارق، لان اراد ان يعلم كيف جاء الفارق، لان هنا في حديث اللمعة النبي امره قال ارجع فانك لم تصلي، وهنا علمه ولم يامره بالاعاده. اللي هو حديث الذي لم يحسن طيب بصلاته، نعم لا، ما هو ايضا اللي لا لمعه قال له ايش، مش قال له ارجع فتوضا، مش قال غير الصلاه، مش قال له ارجع فتوضا في الجمعه، الذي وجد اللمعه في طيب ما نقصد هذا، امر بالوضوء ايضا، قال امر بالوضوء، نعم، فقال له ارجع فتوضا لانه لم يقبل منه هذا الوضوء وان كان جاهلا. الثاني هو الذي قال له، لما قال له علمه الوضوء والصلاه، والذي لم يحسن في صلاته وقال لا اعلم غير ذلك علمني، فعلمه ايضا وامره بذلك. طيب هذا الحديث ايضا هنا نقول ان النهي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن الصلاة، يبقى كل الصلوات فرائض ونوافل، لأنه قال إيش؟ طب وجه الاستدلال الأصولي، أنا أقصد انتبهوا، قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قلت أي كل أنواع الصلوات نافلة وغير نافلة، بل بغير ذلك ده كمان صلاة ركوع وغير ركوع، يعني اللي فيها صلاة جنازة أو من أشياء جنازة، لا ما أنت تتخدعوا معايا، عشان كده أنا قلت ورحت راجع وكله يروح نحكي، أنا أريد الضبط في أنا قلت كل أنواع الصلوات وكل أين إقراء الحديث جيد، قال لا كل انواع الصلوات، قال لا نافله غير نافله وايضا بركوع وغير، يعني حتى تدخل في صلاه الجنازه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ماشي الصلاه تاخدوها على العموم وكملوا، قلت لا يصح كل انواع الكلام، طيب كل انواع الكلام هذا كل انواع الصلوات كل انواع الكلام، أين الاستدلال؟ مش كل أنواع الصلوات إن هذه الصلاة، لكن طبعا امشوا معانا. أيوة ما الصلاة لي طيب. نعم. كلام الناس هنا عديلة. نكرة في سياق النفي. نكرة نعم نكرة في سياق النفي تعم كل شيء يتعلق بالصلاة. نعم. سواء الكلام يتعلق بالصلاة أو غير الصلاة، قال من كلام الناس، إذن فقط نكرة، نكرة في سياق النعم كما قلتم، نكرة في سياق النف هتفيد العموم. طيب ثم قال إنما يا حصر أيضا، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، وكان التكبير والتسبيح في الركوع والسجود وقراءة القرآن في القيام بذلك. طيب انتوا انا لسه وانتم ما بتتركونيش، حاضر. طيب احنا قلنا الان ما عمل انا عارف وانتوا عشان دارسين الحنابلة شوية فهتيجي تكلموا هتقولوا لي قولة انا لسه ما خلصت، حاضر طيب ماشي. على التليجرام ايضا الجيري وقالوا لي الحنابلة بيقولوا انتم هنا بعضهم قال أيضا الحنابلة. طيب وإحنا نعم الحنابلة بعضهم أو الإمام أحمد أرادوا أن يفرقوا بين النفل والفريضة، والكلام مردود عليه. ذاك أنا قلت الآن نفل شيء شيء، وهنا لا فرق الآن في النافلة ولا في الفريضة ولا شيء ولا أي شيء من الكلام، لا في لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. أنا عندي دليل يرد الكلام. طيب إيش هات الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم رجلا لم يرد عليه السلام ورفع فقط. أتقصد في رد السلام أشارة؟ أشارة ولم يرد. ورد السلام واجب. بس هم يتكلمون على النافلة والفريضة. يعني أنت تثبت أن هذا الحديث كما في النافلة؟ لا. نعم هم يستدلون بحديث اليدين. أنا حاضر والله أنا حاضر. طيب ماشي خلاص يستدلون بحديث اليدين. ها لا ما سبحوش. هم يستدلون الحنابلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى حديث اليدين صلى ركعتين وسلم فتكلم ذو اليدين أقصرت الصلاة صلى الله عليه وسلم أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك، كل ده كلام. وما يرون أن هذا في الصلاة لأنه لم تنتهي الصلاة والصحابي تكلم، فأرادوا أن يستدلوا بإيش؟ بس هذه صلاة فريضة. فقالوا لا هو يريد أن يستدل بأنه أن لو كان الكلام في صلاة الفريضة لمصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة مبدئيا، يعني هذه صلاة فريضة. هو يظن لكن هذا الكلام هو نعم هو المردود عليهم فيش بأن ما تكلم الصحابي إلا نظن أن هذا وحي نزول وحي وأن الصلاة قد انتهت. لذلك وقالوا أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا، ماذا يقول ذو اليدين؟ وتكلم ثم قام فكبر وأكبر. فإذا الحديث خارج النزاع، خارج النزاع، وبين ذلك فيه المسألة. ليس الأوتر اشترت الدواء في نفلة من نبيس الصلاة لما أشار بيديه هو كان في نفلة، فأرد السلام أما إن كان في فريضة في الصلاة لا أرد السلام أصلا. ونعم أنت تقول أسقط رد السلام بس هي في نفلة وفريضة الاثنين، هو لا يسلم عليك حتى لو في الفريضة لا يسلم عليك. أيوة بس أنا يشير بيديه وهو يقول لك الآن هو المسألة ما لهاش علاقة بالنفلة، أنت بتريد أن ترد تقول له لو كان إحنا سلم، ويقول لك حتى في الفريضة لن يسلم برد السلام إن جاء النص بالإشارة فليس دليلا على مقصدي إن هو لو في نفلة ورد السلام فرض وهو في نفلة هيرد. لا هو يريد أن يقول لك أنت لن تقول له أن الحديث النبي لم يرد السلام، يقول لك رد عدم رد السلام عموم في الفريضة وفي النفلة. أنا هو النزاع عنده فيه يريد أن يخرج النفلة فأنت تقول له هو عدم يرد السلام أصلا. هو ايش فيقول لك انه لا يرد يرد السلام يرد السلام يرد السلام سواء في الفرض او في النافله، سواء في النافله فقط. هو انت الحديث عندك في عدم رد في الاثنين، هو يقول لك لا مش في النزاع معانا، انت تريد تستدل بيه على عدم الرد بس مش ما لهاش علاقه بالنافله لان الحديث عام اصلا في عدم الرد. هو عدم الرد السلام خلاص عام قال لازم انك تشير، فبيقول لك مش في المحل اللي احنا بنتكلم فيه الان. طبعا هنا في الحديث ايضا لما نفرق بين الكلام الكثير او القليل قلنا الحديث، وقلنا ايضا لما نفرق بين في النفل بين الفريضه والنفل لعموم شيء، وايضا الحديث لم يفرق فيه بين جاهل او عالم، ولا فرق فيه بين ناسي او ذاكر، كل هذا جاءت من شيء اصلا. لكن طبعا سنخرج الجهل والنسيان لان الانسان اخرجها بنص الحديث، وايضا فيه من فوائد الحديث بانه لم يضف الحديث الفرق بين الكلام بحرف او حرفين، المهم ان يكون كلام. ذكرنا تفصيل في المذاهب لو كان حرفا او حرفين او شاء، فيعني مثلا واحد تألم او قال بحرف العين مثلا عي بالكسر من او مثلا، فنقول او تنحنح كما سياتي. بعضهم قال اذا كان او انه بحرفان او اكثر من ذلك قال ان حرف الله يسمى كلاما، واكثر من ذلك يسمى كلاما. طبعا كل هذا جاءت في شيء ايضا تفصيل طبعا يعني لما يظهر في الحديث هنا حتى لا ندخل في الفروع. لو تكلم وظهر الحديث طبعا كل اللي قلناه يجعل ايضا اللي تكلم بغير قصد تبطل صلاته، اللي هو بغير قصد ايش؟ مش اللي جاهل، الحديث في الجاهل. طب واحد تكلم بغير قصد، قاعد سرح في الصلاة وظن شيء فكأنه بيرد، جاءته شيء في الصلاة فرد تكلم، او وقع عليه شيء كان بيصلي وقع عليه كرسي وقع عليه شيء فراح تكلم في الصلاة، وقع عليه شيء على رأسي او جاي فتوجع او غير ذلك، الصحيح ان هذا لا يخرجه من الصلاة وانه يلحق به لانه لم يتقصد الكلام. لذلك ممكن واحد هو يقرأ او يعني بيتابع مره واحده ينطق بدون ما يشعر، يعني هجم يعني جات له عدم خشوع وجاءه الشيطان فتذكر شيء فكانه قصه بيرد. فنقول هذا صحيح لان هذا لا يبطل فيه الصلاه. ثم قال انما هي التسبيح والتسبيح والتكبير وقراءه القران، وتبين طبعا يستدل هنا من الذي يستدلون ايضا الحنابله، انما التسبيح والتكبير وقراءه القران يستدلون على ان التسبيح في الصلاه واجب، خلافا يستدلون على ان التسبيح في الصلاه واجب لانه قال انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران، فجعل لب الصلاه او جوهر الصلاه عليه وسلم تسبيح وتكبير وقراءه القران. ويسدلون ايضا بقول نسامي جعلوها في ركوعكم وجعلوها في سجودكم، مع ان الحديث فيه ضعف لذلك، لكن هنا يسدلون قال انما التسبيح والتكبير فيقولون بالوجوب. والصحيح الراجح قلنا من قبل قول الجمهور في ان التسبيح وتكبيرات الانتقال ايضا الصحيح انها على السنيه وليست على الوجوب، لكن من يرى الوجوب يستدل بهذا الحديث من ادلته بذلك. وطبعا يستدل بها بالقراءه، قال انما قراءه القران، وهنا اما ستقول بانه على التفصيل قراءه القران اما الفاتحه وغيرها من السور او الفاتحه، لو قلت بالوجوب ستقول بالفاتحه، اذ قال الانسان لا صلاه الا من يقرا بفاتحه الكتاب. وطبعا التكبير يقصد به تكبيره الاحرام، لو قلنا هذه واجبه ترك اصاله. وهنا قال التكبير التسبيح والتكبير وقراءه القران، قلنا على التفصيل قراءة القرآن لو قلنا بالوجوب يكون الفاتحة على الصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، وأما قراءة السورة بعد ذلك فهي على السنية ليست على الاستحباب. وحتى قراءة الفاتحة وإن كان هذا ليس المبحث عندنا للمأموم والإمام والمنفرد هي على ركنية على صحيح الرجل. أيضا في مسألة الإمام بعض الروايات عند المالكية أكثر أن الإمام إذا ارتبك في الصلاة فلك أن تنبهه، يعني مثلا ارتفع على الركعة الخامسة فيقول له هذه الخامسة يا إمام نسيت التشاهد يا إمام مثلا، قالوا هذا جائز ولا تبطل به الصلاة؟ قالوا أن هذا كلام في مصلحة الصلاة، واستدلوا بحديث اليدين الذي قلناه، قالوا لنا زي انت تكلم لمصلحة الصلاة فأنت ما قلتش بقى بالبطلان هنا، قال التكلم لمصلحة الصلاة يجوز. واستدل قلت بحديث اليدين في ذلك، لكن الحق ان كلام الآدميين في الصلاة تبطل به الصلاة، ولا يقول للإمام هذه خامسة هذه رابعة نسيت التشهد وغير ذلك أو اركع يا إمام، لا يقول ذلك. وان كان هذا الكلام قلت عند قول عند الملكيه في ذلك ايضا، لكن هذا صحيح لا يصح، حديث اليدين لا يستدل به على ذلك، لانهم هم اظنوا بان الصلاه قد قصرت في ذلك. طبعا في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكر الصحابي معاوية رضي الله عنه كيف علم الرجل، وهذه مسألة مهمة جدا نحتاج إليها في تعليمنا وتدريسنا، خاصة من يعلم الناس والعوام أكثر، بأنك قد ترى من العار عجبا ولكنك لابد أن تصبر على ذلك وتعلم، فأنت العار منهم عجب ممكن تسمع وتبين لهم بالرفق وباللين، خاصة من يتصدى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قلنا من قبل لابد أن يتسلم، لابد أنه يتحلى، قلنا بالعلم أولا قبل أن ينكر ويأمر، ثانيا لابد أن يتحلى بالرفق واللين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينكر أو هو يعلم، ثالثا بعد أن ينكر ويعلم أو يأمر يتحلى بالصبر، لأن لابد يصبر على ما سيأتيه، إما يأتيه من الناس إنكار أو يأتي عدم فعل أو غير ذلك. نعم، فلابد لك من الثلاثة، العلم والرفق واللين والصبر، والصبر هذا رأس الأمر طبعا، هو العلم أصل كل شيء، لكن لابد الثلاثة، لو اختل عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يعلم أو يدرس سيخرج من الأمر عن الفائدة المرجوة من ذلك، وإلا لا يتصدق، إذا لم يستطع لا يتصدق، ذلك يخطئ كثير من الناس في النصح قبل العلم، البعض يتصدق لينصح. وقلنا أيضا الأسبوع الماضي في هذه المسألة لا يمكن لك أن تنصح، وهو النصيحة أعم من الأمر المعروف أنها ممكن أقول لا حتى تتبين، يعني أنت كيف تنصح أحد وأنت ليس لك علم في المسألة، مش علم شرعي حتى معلومات، نقصد النصح أنت تنصح أحد أنه فعل شيء أو أنه بينهى عن شيء أو أنه بيفعل شيء مش صحيح. طب أنت قبل أن تنصح لابد أنك يكون عندك معلوم تتأكد من هل التي تقوله، هل هذا الذي تقوله صحيح أم لا، وهو حاصل واقع أم غير واقع، ما أنت تظنه واقع وهو ليس بواقع. فإذا قبل أن تنصح أصلا لابد أنك تستيقن من المعلومة التي عندك، لأنك النصح فيه جزء منه أمر معروف نهى عن المنكر، وكان أعم من أمر معروف نهى عن المنكر، لكنه لأن الأمر معروف نهى عن المنكر أن تقرا بعينك وتسمع، لكن النصيحة إيش؟ أنت تخبر أو تظن، فلابد لك بأنك تتأكد قبل أن تنصح بذلك، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس ينصحون قبل التأكد من والتبين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سنختم بهذه الجزئين أنا أطلتنا يمكن، ويكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حفظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه والله لمسلم. زيد بن أرقم صحابي جليل وله أنصاري خزرجي شاهد الخندق، لأنه كان صغيرا يوم أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم مع من رده يوم أحد فشاهد الخندق، وهو له قصة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق عبد الله بن أبي لما قال لإن رجعنا إلى المدينة فيخرجنا العز من الأذل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالثاني كذبه، فنزل قول الله عز وجل تأكيدا وتصديقا لزيد بن أرقم رضي الله عنه، وأصبحت آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال إن كنا نتكلم في الصلاة، يعني يتكلم في الصلاة وهو يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني كانوا يقتصرون عن الحاجة، يعني الحاجة ممكن رد السلام، ممكن تشميت العاطس، ممكن شيء أو شيء غير ذلك، حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين، فجعل هذه الآية ناسخة، وهي قوموا لله قانتين يعني القنوت هنا السكوت الخشوع عدم الكلام، فكأن الناسخ هنا من القرآن، وبين هذا الدليل على دليل النسخ هذا. وهنا يتكلم مع صاحبي كان فيه الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث فيه أيضا على مسألة صلاة العصر والصلوات، والصحيح الراجح بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم بالنار، وهذا فاصل في المسألة لأن أصبح الآن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال قوموا لله قانتين بمعنى التعليم إخلاصا وتعظيما لله عز وجل. والقنوت هنا معناه له معاني في اللغة، لأن مثلا لما سئل عن أي صلاة أفضل قال طول القنوت، ويعني طول القنوت هنا يعني طول القيام، ومن القنوت الدعاء، الدعاء في الصلاة وهو محل مخصوص. لما قال سئل أنس أقنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قال وقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسير. ومنها ما نريده السكوت، السكوت مع التعظيم، أنك القنوت هنا أنك تسكت ونرجوه في الصلاة مع التعظيم. قال فأمرنا بالسكوت. ما الآية نزلت قول الله قانتين، فسر لنا الصحابي المعنى المقصود في القنوت هنا ليس طول القيام، أو إن كان كل المعنى يحتمل، لكن هو أراد أن يختار المعنى الذي جاء فيه حكم فنهينا عن الكلام. فإذا القنوت هنا بمعنى السكوت، والسكوت مع التعظيم. فجاء تفسير الصحابي للآية بأنه مقصود بالسكوت الكف عن الكلام. طيب الآية أو الحديث دل على تحريم الكلام في الصلاة على العموم أيضا فرضا أو نفلا. طيب لأن الآية على العموم قوموا لله إيه؟ قانتين، وقال كنا نصلي. طبعا هو روى هنا أن كان يصلي خلف النبي ويقصد هنا الصلاة المفروضة، لكن جاء الدليل عام لمن أراد أن يستدل بتحريم الكلام في الصلاة فرضا نفلا قليلا كثيرا، وأن الكلام مبطل. بل قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عندما تكلم في الصلاة عامدا لكلامه تبطل، وعالما بكلامه التحريم عامدا وعالما بالتحريم تبطل صلاته. والخلاف وقع في من فعل ذلك ناسيا أو يظن أن الصلاة قد تمت كما حدث حديث اليدين. هذا الخلاف قد بيناه في قول قالوا صلاة بطل. طيب لكن هم يقولون إن تكلم لمصلحة الصلاة والكلام يسير لا تبطل، والكلام كثير تبطل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. من تكلم ناسيا في صلاة أو يظن أن صلاته تمت أو تكلم لمصلحة الصلاة، شوف كم حالة، تكلم ناسيا أو أخطأ وفهم أن الصلاة تمت وتكلم، أو تكلم لمصلحة الصلاة، قولان، قول الأول أن الصلاة باطلة، لكن يفرقون بين من كان لمصلحة الصلاة يسير فلا تبطل، وكثير تبطل. وقالوا هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، أخذوا عموم ونهينا عن الكلام. قول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا قول الإمام مالك والإمام الشافعي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب قالوا الصلاة صحيحة من تكلم ناسيا في صلاته أو يظن أن الصلاة تمت أو تكلم لمصلحة الصلاة. طيب استدلوا بقصة ذي اليدين، وهذا قلت الجمهور، واستدلوا بقصة معاوية التي تكلمنا عنها نتكلم أيضا، فجعلوا الناس وزعلوا اللي ظنوا أن يتم، وأضافوا عليها من تكلم لمصلحة الصلاة. طيب واستدلوا أيضا بعموم حديث ابن عباس إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه، نواة يتكلم عن مصلحة الصلاة وغير عامد، يعني ما يعلم إنها إنه محرم أن لا نقصده، يعني كل المسألة قائمة على الجهل والنسيان فيها. وقول ربنا تأخذنا النسينا وأخطأ، استدلوا هذه الأربع أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والرواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الصلاة تبطل بذلك، وأن الصلاة صحيحة، وهذا صحيح الراجح هو القول الثاني لأن الصلاة فيه لا تبطل للأدلة التي قد بيناها. طبعا في إثبات النسخ، وده مبحث أصولي، لأن إثبات وقوع النسخ وأن النسخ جائز، وأن وطبعا وفيه رد على إمام المذهب إمامنا الإمام الشافعي. لو قلنا بأن النسخ جاء من الكتاب وكانوا يتكلمون في الصلاة، إذن القرآن الذي نسخ السنة، وطبعا شيخ الإمام في الرسالة يقول بأن الكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ السنة، ولا ينسخ الكتاب السنة ولا السنة الكتاب، إن كان الجمهور يخالفونه في ذلك. فلو قلنا بأن النسخ جاء هنا من الكتاب وعلى أن المنسوخ من السنة، إلا لو تتبعنا ووجدنا بأن له أصل من الكتاب، وهذا الذي سيكون الشافعي يفعله، فيكون المهم ان احنا نثبت النسخ الان حتى لا ندخل المساله الاصوليه بالتفرع، لكن النسخ جائز، ومن حكمه الله عز وجل ان يشرع الاحكام في وقت مناسب ثم ينسخ في الوقت المناسب، وهو لا يسال عن ما يفعل سبحانه وتعالى. وهذه من تمام حكمه الله عز وجل، لانه يشرع الاحكام على حسب قدرات العباد، ثم نسخ ثم اكتمل الدين بعد ذلك. فلا نسخ طبعا بعد اكتمال الرساله وموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وقد حدثت في القران غير او يعني نسخات اكثر من ذلك. قال الله عز وجل عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات احلت لهم. الاول كان في طيبات احلت لهم، فبظلم منهم حرم عليهم، اذا نسخ ذلك. واو، ده نسخ جزئي. وقد نسخت الشريعه بالكليه، شرائع سابقه نسخت برساله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والنسخ ثابت عقلا وشرعا، حتى لا نسخ في المساله هذه، لكن احنا نبين الحديث فيه. قال تعالى: ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. هو أيضا فيه بأن الصحابي في هذا الحديث قال: كنا نتكلم لحاجة. إذن الكلام لم يكن لغوا، الكلام لم يكن لغوا، بل لا يتكلمون إلا لحاجة. في إثبات طبعا أن القرآن نزل، وينزل القرآن من عند الله عز وجل. قال: نزلت، كما قال تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قالوا: نثبت به فؤادك ونزلناه وارتلناه ترتيلا. في ايضا: وقوموا لله قانتين، الاصل في الصلاه القيام، وان القيام ركن اركان الصلاه. فما جاء في الحديث: فان لم تستطع صلي قائما، فان لم تستطع فصلي قاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فدل ذلك على الاصل الركن واركان الصلاه القيام. منه أيضا تفسير السنة بالقرآن، لأن القرآن نزل حفظ على الصلاة والصلاة الوسطى. ما الذي فسر الصحابي؟ قول زيد: أمرنا بالسكون. وطبعا أمرنا هنا يقصد به بأن النبي الذي أمر، ونقل زيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بالسكون، ورفع الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من الذي فسر الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنا أكتفي بهذا القدر اللي أطلنا عليكم، ونقرأ سريع الأسئلة حتى ما نطيل. إحنا بالفعل أطلنا، لو في شيء لأن طب هو كل هذا سيقرأ أم في شيء خلاص انتهى أو في توجيه؟ ضبط في مين سنة؟ طب انا ممكن مش عارف كل اللي فات ده اجبنا عن امور فيه ولا ممكن تنزله لو عنده شيء ينزله مره اخرى بعد اذنكم اللي فيه شيء تبقى ما يتكلم اذا تكلم انا اعتري من اذا تكلم الماموم لينبه الامام كيف ماذا تكلم ليس له ان يتكلم يسبح له لا يصح له الكلام الخلاصة عشان بس إذا ما ينبهه بالتسبيح كما سيأتي الحديث إذا وقفت عنده التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أنا أحتاج أراجعها في دليل الحنابلة تفصيلا استدلوا بإيش فيه. ممكن طبعا الرواية في الحديث يقول إن هذه الصلاة يقصد طبعا على الفريضة فقط، لكن حقيقة أنا أراجعها وأخبرك أين أدلة الحنابلة العمد عندهم في هذه المسألة. لو أحد يتذكر من الذين درسوا ممكن ينزلان، لكن لما كانش انا سارجعك او راجع لك في المساله مدعيه حنابله في التفريق هذا. يعني ايش السنيه والاستحباب؟ الراجح عدم صحه الكلام، عدم الكلام لمصلحه الصلاه. الراجح عدم الكلام، التسبيح والتصفيق لنجاه الايه. الحديث وقفنا عنده مثلا قال بعد ذلك، قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالتسبيح هنا فهذا يدل على ذلك، إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء. قال إذا نابكم شيء في الصلاة هنا، وبين أن يكون هنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما فهمت مقصودك من السنية والاستحباب؟ هذه كلمة حسب موضعها اللي تكلمنا فيه. السن يعني ممكن يكون نقصد السنية نقصد بها الاستحباب عدم الفريضة، يعني حسب الموطن. أصل هذه كالاستحباب مفهوم طبعا من حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة، لكن السنية هذه بتطلق أحيانا على حسب السياق اللي نقصده، يعني مش قصيمة له في عشان أوجيبي. ممكن أقول أن أقول السنية نقصد بها أيضا معنى الاستحباب عدم الوجوب مش فرض على سبيل السنية على سبيل الاستحباب، أو نقول نقص السنة أن ثبتت في السنة وهي من المباح مثلا لو كانت يعني ليست سنة عادة إلى غير ذلك. فعلى حسب السياق يعني يأتيك التفسير، التفسير الكلمة. بعض الناس يشيرون بأيديهم لأبناء أو السائل عن مكان شيء ومفصلاتهم. نعم الإشارة لا تبطل الصلاة، الإشارة لا تبطل الصلاة. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة، وممكن يشاور على القبلة له كأنه يشاور له على القبلة. الإشارة لا تبطل الصلاة، كلام في الكلام، الكلام هو الذي نهي عنه. أما الإشارة ممكن لأنه وصل فيها، سيأتي باب الإشارة. ثاني يرد، كيف يرد؟ يعني يكلم عليه، يعني هو لو بيكلمه يقول له نعم حاضر. ما إحنا بنقول إيش؟ هل يجوز المصلي أن يرد على من ينادي عليه؟ هيرد يقول له نعم أنا موجود ولا إيش تقصده يعني؟ الرد كان فقط النبي صلى الله عليه وسلم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى على فلان الصحابي قال ما منعك ألا تجبني إذ أمرتك، فقال كنت في الصلاة، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن جريج وقال لهم هذا كله مرض، خلاص هذا في الصلاة نسخ كل هذا الكلام، لأنه لا يجوز أن ترد على أحد. أقصى ما عندك أنك تشير، ما ترد، ما تتكلم. فكلامنا كله أنه عدم الكلام، جواز الكلام. الإشارة تجوز، سيأتي باب الإشارة. الخطأ انك قلبتي الضابط اللي بنفرق فيه انه مش المسألة انه ترك المأمور وفعل المحظور، المسألة بانه هو ان بس راح تفهم مني الكلام. إن أنا نريد في مش الخطأ بمعنى الخطأ، خطأ إنك لم تبين إن المسألة كلها الفرق بين الفعل والترك. يعني أقصد أنت قلت النجاسة فعل محظور والوضوء ترك مأمورا، هو ده مش خطأ، لكن في الإجابة نحن نريد نبين بأن الفرق بين الاثنين إن هذا من باب الفعل وهذا من باب الترك. هو في الكلام أصله ترك، لانه ترك انت ما بينتنيش، بس فقط انه لانه ترك فلم ينهى عن لم يبطل الصلاه، ولانه هذا فعل فنهى عن الصلاه. انا هم اللي قالوا، واللي قالوا نقلوا حضرتك، هم اللي قالوا الكلام دوت. انا قلت لها الان او راجع لك فيما ما قالوه. هو فينا اخت، لحظه عشان انا اجيب مين الاخت اللي قالت بالله. الحنابلة قالوا الصلاة الذي يصلح للكلام للصلاة جاهز، وده أنا قلت إنه مستثنى الآن الكلام الذي يصلح للصلاة. نعم الحنابلة قالوا بذلك، الكلام الذي يصلح للصلاة قالوا جاهز، مش ده قلناه تقريبا، ده اللي تقصدوه، كلام يصلح للصلاه. انا ما فرقتش بين فرض ونفل، ما عرفش في حد هنا فرق بين فرض ونفل كتب، انا ما قلتهاش في الاول اصلا. لا انا ما قلتها، في اخت اللي قالتها هنا وكتبتها، فهي بتريدني انها بتقول ان هم استدلوا بحديث، لو قال ان هذه الصلاه قلت لها لابد ارجعها، لاني ما اذكر الادله التي لهم في ذلك. لكن اللي نقلت عليها العهد بقى، لو هي في ما اعرفش موجوده معنى اللي كتبت، من مثلا انا محت اخت كتبت بان الحنابله يفرقون بين الفرض والنفل، فهي لو موجوده معنا تراجعنا في ذلك. لا طيب خلاص رجع المساله، انت فتحت علينا الباب ده الله يكرمك. انا محسود الظن بالبكتي وانه مثلا ضابط او شيء، انا ما اذكره هذا الكلام اصلا، انا ما اذكره، قلتش ما نفتوش، لكن ما اذكره عنه، انتوا من قالها تراجع بس وتاتينا لو عندها شيء. هم قال فرقوا في مساله ثلاث حاجات، جاهل والجاهل او ناسي، قالوا في مصلحه الصلاه ويسير كمان، ونستدل الحديث باليدين. اقول ان ان ان صحيح ان ان لا يتكلم في الصلاه بحديث معاويه بن الحكم. طيب انتهينا كده من علي صوتي والصلاه تسمع الامه والزوج. نعم ما في اشكال، تعليه الصوت بلا اشكال، بس يعني هو الافضل ان لو كانت صلاه جهريه ما لاش كان فيه، والسريه صلاه صحيحه، لكن التكبير ولا او التسبيح اقصد هذا ممكن يكون، او يعلي في تكبيرات الانتقال او غير ذلك افضل، لكن لا باس. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.